هذا كلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت أثار المشركين قلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما كما يحكي لنا ذلك ابن جريج عن ابن أبي مليكة رحمه الله قال أنه قال حين وقع بينه وبين ابن الزبير وقع بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين الزبير قلت أبوه الزبير وأمه أسماء وخالته عائشة وجده أبو بكر وجدته صفية فقلت لسفيان إسناده قال حدثنا فجعل له إنسان ولم يقل ابن جريج. يبقى في رواية أن ابن جريج رحمه الله بيخبر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا الأمر. وبالتالي عبد الله بن الزبير أبو الزبير وأمه أسماء وخالته عائشة وجده أبو بكر وجدته صفية. ذكر في رواية الثانية قال ابن جريج رحمه الله قال ابن أبي مليكة وكان بينهما شيء أي كان بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فغدوت على ابن عباس قال فغدوت على ابن عباس فقلت أتريد أن تقاتل ابن الزبير فتحل حرم الله فقال معاذ الله إن الله كتب ابن الزبير وبني أمية محلين وإني والله لا أحله أبدا. قال الناس بايع لابن الزبير. الكلام ده معلوم أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه نصب نفسه أميرا على في مكة وأراد من الناس أن يبايعوه وأراد ذلك الأمر من ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما ولكن ابن عباس رضي الله عنهما امتنع قال لا نبايع حتى يجتمع الناس على خليفة وأبى ذلك الأمر. وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه نصب نفسه كخليفة للمسلمين وكان في مكة. هذا الكلام بعدما مات يزيد ابن معاوية فقام ابن الزبير ودعا لنفسه بالخلافة ولم يبايع يزيد وكان لم يبايع ليزيد. لما مات يزيد خلفه مروان ثم عبد الملك ابن مروان ابن الملك ابن مروان. فقال هنا فأتريد أن تقاتل ابن الزبير فتحل حرم الله قال معاذ الله. وابن الزبير ده كان في مكة. إن الله كتب أي قدر ابن الزبير وبني أمية محلين لما وقع بينهم وبالتالي الكلام ده وقع في مكة في الحرم. فقال وإني والله لا أحله أبدا. قال الناس بايع لابن الزبير فقلت أين بهذا الأمر عنه يعني هو حريم بهذا الأمر ولكن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لا نبايع حتى يجتمع الناس على خليفة. قال أين بهذا الأمر عنه أما أبوه بدأ يعدد مناقبه أما أبوه فحواري النبي صلى الله عليه وسلم هو الزبير يبقى عبد الله بن الزبير بن العوام وأما جده فصاحب الغار يريد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأما أمه فذات النطاق هي أسماء رضي الله عنها وأما خالته فأم المؤمنين يريد عائشة رضي الله عنها وأما عمته فزوج النبي صلى الله عليه وسلم يريد خديجة وخديجة مش عمته يعني أخت أبوه ولكن عمته تجوزا هي عمة أبيه هي عمة أساسا أبيه ولكن ده تجوزا يقول أنها عمته وأما عمة النبي صلى الله عليه وسلم فجدته اللي هو يريد صفية بنت عم المطالب يبقى دي عمة النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي يبقى ده الزبير بن عوام أمه صفية بنت عبد المطالب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عفيف الإسلام قارئ للقرآن بيتكلم عن منزلة أيضا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. قال عفيف الإسلام قارئ للقرآن والله إن وصلوني وصلوني من قريب بيقصد بكده بنو أمية لأنه بنو عمومة ابن عباس رضي الله عنهما. قال والله إن وصلوني وصلوني من قريب وإن ربوني ربوني أكفاء كرام فأثر علي التويتات والأسامات والحميدات يريد أبطنا من بني أسد بني طويت وبني أسامة وبني أسد. إن ابن أبي العاص اللي هو عبد الملك بن مروان برز يمشي القدمية أي التبختر، الكلام ده يعني بيه عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عبد الملك بن مروان، وإنه لوى ذنبه يعني ابن الزبير، يعني ابن الزبير لوى ذنبه، يبقى على ذلك لم ينصاع له وأصر على أن يكون ذلك القتال. قال ابن أبي مليكة رحمه الله: دخلنا على ابن عباس رضي الله عنه فقال: ألا تعجبون ابن الزبير قام في أمر هذا؟ فقلت له: حسبنا نفسي له ما حسبتها لأبي بكر ولا لعمر، ولهما كان أولى بكل خير منه. وقلت: ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن الزبير بدأ يعدد مناقبه، وابن أبي بكر وابن أخي خديجة وابن أخت عائشة، فإذا هو يتعلى عني ولا يريد ذلك، تعلى عليه وبالتالي لا يريد منه ذلك الأمر، يعني لا يريد أي مساعدة من ابن عباس رضي الله عنهما. فقلت: ما كنت أظن أني أعرض هذا من نفسي فيدعو، وما أراه يريد خيرا، يعني كيف أدع ذلك الأمر؟ ابن عباس طبعا ليه مكانة ومنزلة، ولكنه كأنه تعالى كما قال: تعالى عني وقال يريد ذلك، وما كنت أظن أني أعرض هذا من نفسي فيدعو، وما أراه يريد خيرا، إن كان لابد لأن قال أن يربني بنو عمي أحب إلي من أن يربني غيرهم، يحكموني يعني بنو عمي اللي هو يقصد بنو أمية، لأن يربني بنو عمي أحب إلي من أن يربني غيره، يعني يكون في طاعة بني أمية أحب لي أن يكون في طاعة بني أسد، لأن بني أمية أقرب إلى بني هاشم من بني أسد. قلنا الشاهد من كده أنه هو في كل الأحوال بيتكلم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يبقى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو المقصود بصاحبه، إذ يقول لصاحبه أي لأبي بكر رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا. الكلام ده لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، يبقى وقف في ذلك الغار ومكث في ذلك الغار، وأن الكفار حتى انقطع طمع الكفار في الوصول إليه، وأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لما رأى أثار المشركين: لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا، قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قلنا: ده يقين العبد برب سبحانه وتعالى، يبقى الثبات والطمأنينة، وكذلك يقين العبد برب سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك باب: والمؤلفة قلوبهم في الرقاب، قال مجاهد: يتألفهم بالعطية. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقسمه بين أربعة وقال: أتألفهم؟ فقال رجل: ما عدلت. فقال: يخرج من ضئد هذا قوم يمرقون من الدين. يبقى والمؤلفة قلوبهم في الرقاب، يدلهم حظ أيضا في مسألة الزكاة، إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعامل عليها. والمؤلفة قلوبهم، تأليف القلب، يبقى هذا إنسان مخافة أن يرد على يرجع كقرى فبيعطيه، قلنا مع غناء ممكن يكون ده من الأغنياء، لكن بيعطيه يتألف قلبه. لذلك كما قال أبو سعيد رضي الله عنه: بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقسمه بين أربعة، بين أربعة يتألفهم، ونقول على ذلك دول كانوا أغنياء، لكن هذا الأمر من أجل أن يتألف قلوب هؤلاء مخافة أن يرتدوا عن دينهم، وكذلك طمعا في من حول هؤلاء لأنهم كانوا رؤساء، يبقى كلمة هؤلاء مسموعة. فقال: أتألفهم؟ فقال رجل: ما عدلت. يبقى ده ذو الخيسرة، قال: ما عدلت. فقال: أخرج من ضئد هذا قوم يملكون من الدين، لهم الخوارج بعد كده، لهم الخوارج. يبقى هذا رجل نقول قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويحك، يعني من يعدل لم أعدل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ولى ذلك الرجل مبيرا، قال: يخرج من ضئد هذا قوم يمرقون من الدين، كما يمرق السهم الرمية، يقصد بكده الخوارج. ثم قال باب: قوله الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. يلمزون أي يعيبون وجهدهم وجهدهم أي طاقتهم. ثم ذكر رواية عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع، و وجاء إنسان بأكثر منه فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رئاء. فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. أيضا في رواية ثانية عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فيحتال أحدنا حتى يجيء بالمد، وإن لأحدهم اليوم 100,000 كأنه يعرض بنفسه. بيكلم على المنافقين وأنهم كانوا يتربصون بالمؤمنين، وأن الله تعالى لما أمرهم بالصدقة على ذلك يعني كم منهم فقراء، فكان يتحامل يعني كان بيعمل وبالتالي بيقتطع جانب من هذا المال لكي يتصدق، يبقى لكي امتثالا لأمر ربي سبحانه وتعالى. وكان المنافقون يتربصون بهم، فلذلك كما يقول أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، كنا نتحامل لما بيعمل ويحمل على عاتقه، قلنا من أجل أن يأتي بذلك المال، يبقى يعني كان أجير وبالتالي يقتطع من هذه الأجرة حتى يتصدق. فجاء أبو عقيل بنصف صاع، نصف صاع ده حاجة قليلة جدا، وجاء إنسان بأكثر منه فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا، إيه اللي هو جايبه ده يعني ده حاجة قليلة، وما فعل هذا الآخر إلا رياء. وأما الثاني اللي هو جاء بالكثير من ذلك المال قالوا إنه ما فعل ذلك إلا رياء، يعني لو كان جاء بكم قليل يبقى على ذلك يطعنون، إن جاء بالكثير يطعنون في كل الأحوال. قلنا ده طبعا يعني أن المنافقين يمارسون الضغوط النفسية على المؤمنين، ده ضغط نفسي، ده حرب نفسية، فلذلك هم يتربصون بالمؤمنين. إن جاء بالقليل من الصدقة قلنا ده جهده وكان بيعمل ويحامل حتى يأتي بهذه الأجرة ثم يتصدق بها، والآخر لو كان أصحاب المال بيأتي بالكثير من ذلك المال، فهم يعيبون الأول ويعيبون الثاني، يعني أن الله تعالى غني عن صدقة هذا، والثاني يقول ما فعل ذلك إلا رئاء. فنزلت الآيات الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يبقى فيها دي تثبيت للمؤمنين، تثبيت. ولذلك يعني كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني قال لا تحقرن جار جارتها ولو فرس شاء، يا فرس شاء ده يعني نقول على ذلك ده ملوش قيمة، ولكن على ذلك لا تحقر من المعروف شيئا، يعني الله تعالى يتقبل ذلك لو كان من كسب طيب ويربيها لصاحبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول ده المنافقون متربصون بالمؤمنين، يبقى على ذلك نقول الكلام ده مش صدقات بس، هتجده في الطاعات، الطعن، يعني هم يعني دايما اسلوبهم هو الطعن، يبقى عشان يمثل ضغط نفسي على ذلك المؤمن لكي يتراجع، ان بغية المنافق كبغية الكافر، يعني بغية المنافق كبغية الكافر. اللي حمل على كده الكره والبغض لدين الله سبحانه وتعالى وشريعته، وبالتالي الكفار ماذا يريدون؟ يودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. برضك المنافق ده حاله دايما يريد إحداث كده زعزعة داخلية، وبالتالي على ذلك بيمارس الضغوط النفسية أو الحرب المعنوية والنفسية، قلنا حتى يحدث زعزعة في نفس ذلك الإنسان، ده حاله دايما كده، وبالتالي لا تأبه لكلامي ولا تأبه لحالي، يعني ذلك يعني لا تأبه لكلام ذلك المنافق، ده حاله. والله تعالى ما وصف لنا حال المنافقين حتى ننتبه، يعني حتى ننتبه. لا تقترب بمعسول كلامهم، وكذلك أيضا لا تهتم بطعنهم، لا تهتم بطعنهم ولا تقترب بمعسول كلامهم، ده حال المنافق دايما. ولذلك قال أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فيحتال أحدنا حتى يجيء بالمد،

يروي ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا؟ قال أعدل عليه قولا، يعني بدأ يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. رصد ذلك عمر الخطاب، يوم كذا قال كذا وكذا ويوم كذا قال كذا وكذا، بيذكر بقى يعني هذا الطعن الذي صدر من عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها، يعني زدت عليها، ودي رحمة أساسا وشفقة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني عمر رضي الله عنه يبقى على ذلك وقف وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يمنعه أن يصلي على ابن أبي بن سلول، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر عني عمر، قال فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، لم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيات من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. وعمر رضي الله عنه وارضاه يعني كان يعني صلبا في دين الله سبحانه وتعالى، رأى ده منافق رأس منافقين، وكان بيطعن كثيرا سواء كان في النبي صلى الله عليه وسلم أو في الرسالة، يحاول يحدث زعزعة في نفوس المؤمنين. قلنا دول أهل إرجاف دايما يحاولوا كده يعني أن يحدثوا هذه الزعزعة في نفوس المؤمنين. فقال عجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عمر رضي الله عنه رأى ذلك، وأنزل الله تعالى هذه الآيات تصديقا لقول عمر رضي الله عنه. قال باب ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال في رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه، ثم قام يصلي عليه فأخذ عمر ابن الخطاب رضي عنه بثوبه فقال تصلي عليه منافق وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟ قال إنما خيرني الله أو أخبرني، فقال استغفر الله ولا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فتأول الأمر، استغفر لو 70 مرة مش هيغفر لي، طب لو أزيد من كده يبقى كان مفهوم المخالفة هيغفر له. قال سأزيد على 70. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه، ثم أنزل الله عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يبقى كلام على ابن سلول ومن كان على شاكلته، على ابن سلول ومن كان على شاكلته. فالله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، كقيام الإنسان على قبر المسلم يدعو له ويستغفر له، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ثم ذكر الباب التالي، قال باب قولي سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. قال عن عبد الرحمن بن عبد الله أن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن تبوك والله ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني أعظم من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبت، فأهلك كما هلك الذين كذبوا حين أنزل الله حين أنزل الوحي سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وطبعا هذه الآيات تتكلم على المنافقين أولا الخوالف الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج لغزوة تبوك، لما عادوا انقلب إليهم بدأوا يعني يعرضون تلك الأعذار، هم يكذبون في ذلك، ولكن قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم علانية وأوكل صراحة هؤلاء إلى ربهم سبحانه وتعالى. ذلك سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم ركس يعني عشان يعني نقبل منهم هذه الأعذار، أعرضوا عنهم يعني لا تبالوهم إنهم ركس وما هو جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. الآية اللي قبل يعني هذه الآية يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسر الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فنبئكم بما كنتم تعملون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم يعني لن نصدقكم، لأن الله تعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى جاء يعتذرون، يبقى عدم قبول ذلك الأمر. لماذا يعتذرون؟ عشان يرضى عنهم، فكيف يرضى عن القوم الفاسقين؟ وانظر إلى المنافق سيحلفون بالله لكم، يعني أمر بالنسبة له إن طلبت منه القسم يقسم، يعني أمر بالنسبة له هين يعني ليس فيه تعظيم، وده حال المنافق دايما غير معظم لشريعة ربي سبحانه وتعالى، وتراه كارها لشريعة ربي سبحانه وتعالى. سيحلفون بالله لكم، كلام ده عن المنافقين، إذا انقلبتم إليهم إذا عادوا من الغزو لتعرضوا عنهم، غرضوا من كده إيه؟ إن خلاص إنك أنت يعني هتعفو عنه، فأعرضوا عنهم إنهم ركس، يعني دول ركس أساسا يعني نفوس خبيثة، فلا تأبه لهم وكذلك لا تنتبه إليهم ولا تعطيهم أدنى اهتمام ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. فكعب بن مالك رضي الله عنه يقول حين تخلف عن تبوك والله ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني أعظم من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبت، فأهلك كما هلك الذين كذبوا حين أنزل الوحي. يبقى معلوم أن كعب بن مالك رضي الله عنه وكان معه هلال بن أمية ومرار بن ربيع لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدموا عذرا، لم يقدموا عذرا، كانت المقاطعة حتى نزلت آيات التي آيات التوبة على أولئك الثلاثة. لكن نقول أن المنافقين جاءوا يعتذرون، يعتذرون بأعذار وهي غير حقيقية يكذبون في ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم علانية هؤلاء وأوكل الصلاة إلى ربهم سبحانه وتعالى. نزلت الآيات بفضيحة هؤلاء في هذه السورة التي من مسميات هذه السورة أنها الفاضحة. قال باب قولهم يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يبقى لذلك سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم تعرضوا عنه، فأعرضوا عنهم إنهم رجس وما هم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، يبقى عايزين يكسبوا الرضا، يعني كأن أنا أصدق يعني لأنه أقسم حنصدقه، وبالتالي على ذلك يبقى ينال العفو وكذلك الرضا. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، يعني ما فيش رضا عن هؤلاء. يبقى لا ترضى عن قوم لم يرضى عنهم الرب سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا يعني تعرض عن هؤلاء كان مقصده أنك أنت تعرض عنهم، اعرض عنهم إنهم ركس، يعني نقول أدنى من أن تستمع إلى كلامهم، ولكن هؤلاء ركس يعني أنجاس، وبالتالي يعني لا تأبى لهم وكذلك لا تهتم بشأنهم. ثم قال باب قوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ذكر في رواية عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهي بي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن، قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. والله تعالى تاب على هؤلاء كما قال سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة أتيان فابتعثاني فانتهي بي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، طوبة فضة وطوبة من الذهب، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنه، تجاوز الله عنه سأل المطلوب منه كده. ولا تبطلوا أعمالكم يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، سمي حاولش كده يحاول يحافظ ويصون ذلك العمل من أي شائبة ممكن يتصدع من خلال ذلك العمل أو ينهدم ذلك العمل. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يبقى لما تعمل عمل صالح يبقى يسعى الإنسان لصيانة هذا العمل والحفاظ على ذلك العمل ورعاية هذا العمل، وبالتالي ده المطلوب أن يتجنب أي عامل معه التي يتصدع بها ذلك العمل أو يبطل بها ذلك العمل. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الله تعالى كما يقول ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني الإنسان كده لما تصدق حافظ على الصدقة، تصلي حافظ على الصلاة، أصوم وحافظ على الصوم، أذكر ربي سبحانه وتعالى أحافظ على ذلك، يبقى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى كيف احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. يبقى مطلوب إن أنا مش أقوم بأداء الطاعة فقط، ولكن المطلوب إن أنا أستمر في حفظ وصيانة تلك الطاعة حتى نلقى الرب سبحانه وتعالى. يبقى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كلام عن الصدقة، يبقى تصدق من مال طيب ومن كسب طيب وفي سبيل المشروع، يبقى دي صدقة، وكان يبتغي بها وجه الله عز وجل. نقول لك يبقى العمل ده مطلوب تحافظ عليه حتى تلقى الرب سبحانه وتعالى. الكلام ده مش هنطبق على صدقة فقط، ولكن على كل عمل بيعمله الإنسان. يبقى انتبه كده كيف أصون هذا العمل، كيف أصونه، يبقى خلي بالك، يبقى هذا عمل صالح، يبقى لا ترتكب محظورا أو عمل طالح أو عمل طالح، يبقى ده خلط عمل صالح وعمل طالح. أقول لك الإنسان بيحاول لو هو زلت القدم في أي عمل أعمال الطالحة يبقى أتى وبدر بالتوبة والإنابة إلى ربي والاستقامة على أمري ويصحح طبعا هنا ويصوب هذه الأخطاء. فالإنسان بينتبه كده مش مجرد بيعمل أعمال صالحة، أنت في المقابل بتعمل أعمال فاسدة، يخشى الإنسان على نفسه، مطلوب الإنسان يخشى على نفسه، يبقى خلط عمل صالح وعمل وآخر سيئا وآخر سيئا عسى الله يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. والله تعالى تابع على هؤلاء كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. ذكر في رواية عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاء دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل عبد الله ابن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي عم قل لا إله إلا الله وحج لك بها عند الله. فقال أبو جهل عبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم استغفرنا لك ما لم أنه عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا مشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. في الشفاعة لكافر، يعني ليس هناك شفاعة لكافر، مات أبوه على الكفر، ماتت أمه على الكفر، مات عمه على الكفر، خاله على الكفر، أو يعني قريب له مات على الكفر، فعلى ذلك لا تطلب له المغفرة. لذلك احنا دائما بنأكد أن عيسى عليه السلام أما قال إن تعذبوا فإنهم عبادك، إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يعني هذا ليس من مقام شفاعة للكافر، إنك أنت عزيز حكيم، يعني الله تعالى يتصرف في ملكي كيف ما شاء، لكن لم يطلب لهم المغفرة لأنهم ماتوا على الكفر. هنا أيضا كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبيه رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل عبد الله ابن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي عم قل لا إله إلا الله وحج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. يعني شوف الصاحب السيء جليس الصالح وجليس السوء، أبو جهل ده من الجلساء السوء، يعني كيف إن هو يعني ما زال بأبي طالب حتى قال هو على ملة عبد المطلب. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا إله إلا الله كلمة وحج لك بها عند الله سبحانه وتعالى، لكن ما زال به أبو جهل حتى ما تركه إلا وقد قال هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، يعني سأطلب له المغفرة إلا إن جاء الأمر بالنهي عن ذلك. فنزلت الآيات ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أما إبراهيم عليه السلام يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما أيضا في الآيات وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم، لأنه وعد أبوه سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فدي الموعدة بتاعت إبراهيم وعد أبوه بكده. فلذلك وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. يعني كده وافي لأبي إنه كان من الضالين ولا تغزين يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يستغفر الكافر هو وعده كده سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، ولكن لما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وبالتالي لا يجوز أبدا أن نستغفر لكافر، فلا شفاعة لكافر، لا شفاعة لكافر. ثم ذكر باب لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ذكر رواية عن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب بن بني حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا قال في آخر حديثه إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك. ويأتي بعد كده الباب التالي باب وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وذكر قصة كعب بن مالك رضي الله عنه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، اللي بيتكلم عن غزوة تبوك، وأن كانت غزوة فيها مشق شديدة جدا وصعاب، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. فبذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.